قال رحمه الله: ونسأل الله لنا الإعانة، نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. قوله ونسأل الله، اعترض بعضهم على قول المؤلف ونسأل، ونسأل الله، اعترض بأن قال إن مقام السؤال والطلب من الله عز وجل مقام ذل وخضوع، مقام السؤال مقام ذل وخضوع، فلا يناسبه أن يأتي بنون العظمة وما يدل على التعظيم، فكان الواجب عليه أن يقول وأسأل الله، وأسأل الله الإعانة، وأسأل الله لي الإعانة، يمشي ولا لا؟ كان واجب أن يقول وأسأل الله لي الإعانة فيما توخيت من الإبانة، ولا حاجة أن يقول ونسأل الله لنا الإعانة، فيأتي بما بضمير الجمع. إذن اعترض بعضهم على قوله ونسأل الله لنا الإعانة بأن مقام السؤال والطلب من الله عز وجل مقام خضوع وذل، فلا يناسبه أن يأتي بما يدل على العظمة. وأجيب عن هذا بأحد جوابين: الأول أن الناظم رحمه الله أتى بنون العظمة إظهارا لتعظيم الله عز وجل له، إظهارا لتعظيم الله له تحدثا بالنعمة، وهذا لا ينافي الذل. والثاني وهو أحسن أن يقال إن الناظم رحمه الله حينما قال ونسأل الله لنا لم يرد خصوص نفسه، لم يرد خصوص نفسه، وإنما أراد نفسه وغيره من المجتهدين في هذا الباب، إنما أراد نفسه وغيره من المجتهدين في هذا الباب. يقول كأنه يقول ونسأل الله لنا الإعانة، يعني نسأل الله لنا، يعني معشر الفرضيين، معشر الفرضيين أو معشر العلماء، والفرضيين أخص. إذن على هذا نقول إن قوله ونسأل الله لنا الإعانة أتى بالنون الدالة على العظمة، ليس يريد تعظيم نفسه، وإنما أراد الدعاء لنفسه ولغيره من المتكلمين في هذا الباب. قال ونسأل الله لنا الإعانة، سأل المؤلف رحمه الله، سأل الله عز وجل العون في قول الإعانة. ومن المعلوم أن من أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله فهو مخذول محروم. طيب، ولهذا قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فمب ينبغي، يجب على الإنسان أن يطلب العون من الله عز وجل. قال ونسأل الله لنا الإعانة، يعني القوة والعزيمة، فيما توخينا، فيما توخينا من الإبانة، فيما توخينا يعني فيما قصدنا، فيما قصدنا وأردنا من الإبانة، يعني من التبيين، يعني في هذا الفن. يقول رحمه الله عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يعني فيما توخينا من الإبانة يعني من التبيين، عن مذهب الإمام زيد الفرضي. مذهب، المذهب يطلق بمعنى اسم الزمان وبمعنى اسم المكان، والمراد به هنا، المراد بالمذهب ما قاله المجتهد ومات قائلا به، المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. ثم المذهب يطلق على المذهب الشخصي، ويطلق على المذهب الاصطلاحي، ويطلق على المذهب الاصطلاحي. إذن المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، يطلق على المذهب الشخصي، ويطلق على المذهب الاصطلاحي. ويتبين لك هذا بنصوص الأئمة رحمهم الله، فتجد مثلا أن الإمام أبي حنيفة، وأن الإمام مالك، وأن الإمام الشافعي، وأن الإمام أحمد، لهم نصوص، لهم نصوص في المسائل، ومع ذلك مذاهبهم الشخصية تخالف هذه النصوص. طيب، يقول عن مذهب الإمام، الإمام بمعنى الإمام في الأصل من يقتدى به القدوة ومن يقتدى به عن مذهب الإمام زيد الفرضي. زيد الفرضي، والمراد به هنا زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أحد الصحابة المشهورين في العلم بهذا الفن، يعني المشهورين بعلم الفرائض، بعلم الفرائض. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيلون عليه فيما يتعلق بالفرائض، حتى قال عمر رضي الله عنه: من جاء يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. يقول: عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. وأما الحديث، نعم، في حديث قلنا زيد بن ثابت رضي الله عنه من أشهر الصحابة فيما يتعلق بعلم الفرائض، حتى كان عمر وغيره من الصحابة يحيلون عليه. أما الحديث الوارد في ذلك: أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه ضعيف. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله من قوله في حقه منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. يقول: إذ كان ذاك، والضمير في قوله ذاك يعود على ماذا؟ يعني عن مذهب الإمام زيد الفرضي. إذ كان ذاك، يعني الإبانة عن مذهب زيد الفرضي، من أهم الغرض، يعني من أهم القصد، والغرض هو القصد. قال: علما، علما مفعول لأجله، مفعول لأجله، علما بأن العلم خير ما سعي. إذن قالوا علما مفعول لأجله، يعني لعلمنا بأن العلم خير ما سعي. وقولوا العلم، العلم، هل المراد، هل المراد كل علم فعل هنا للاستغراق، أو المراد العلم المعهود فتكون أل العهد الذهني؟ إن قلنا إن المراد العلم يعني كل علم، دخل في ذلك جميع العلوم من العلم الشرعي وعلم اللغة والفلك والكيمياء والفيزياء والهندسة والطب، وإن قلنا إن أل هنا للعهد فالمراد العلم يعني العلم الشرعي. واعلم أن ما ورد من ثواب وفضل في مسمى العلم في النصوص الشرعية فالمراد به العلم الشرعي، لما ورد من تعلم العالم علم كل ذلك يراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي هو مستمد من الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن ما أعان عليه من علوم الآلة مثل علم النحو أو العلم، علوم اللغة وعلوم العربية، علوم العربية وعلوم أصول الفقه ونحو ذلك، فالوسائل لها أحكام ومقاصد. إذن نقول الأولى أن نقول إن العلم هنا، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، فتكون أل للعهد الذهني، نعم، بأن العلم خير ما سعي فيه، نعم، لا ريب أن العلم، أن خير ما سعى الإنسان فيه العلم، العلم الشرعي، ففيه من الفضل والثواب ما ورد بالنصوص، ما وردت به النصوص من كتاب السنة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفضل العلم معلوم. قال: ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني أولى ما يدعى إليه العبد هو ماذا؟ العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي به يعرف العبد كيف يعبد ربه، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. ولا يستوي من يعبد الله عز وجل عن علم ممن يعبده عن جهل، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعم. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. طيب، يقول رحمه الله: وأن هذا العلم، العلم هنا يحتمل أنها للعهد الحضوري، يعني هذا العلم المذكور، ويحتمل أنها للعهد الذكري، وذلك لتقدم ذكره، لتقدم ذكره مكنيا عنه بمذهب زيد رضي الله عنه. فأل هنا في العلم أن يحتمل أن تكون العهد الحضوري، ويحتمل أن تكون العهد الذكري. قال: وأن هذا العلم، والمقصود بالعلم هنا هل هو عموم جنس العلم أو عموم العلم أو خصوص علم الفرائض؟ المراد خصوص علم الفرائض. قال: مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. شاع بمعنى انتشر وفشى. وما هو هذا الذي شاع؟ قال: بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أول علم يفقد، وفقده ليس انتزاعا له من صدور الرجال كما ينتزع القرآن في آخر الزمان، وإنما فقده بماذا؟ بانتزاع أو بفقد علمائه، بحيث يقبضون فلا يجد الإنسان من يقضي له فريضة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف علم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي، وهو أول علم ينتزع من أمتي. والحديث به مقال. إذن قوله رحمه الله بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، هذا مبني على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول رحمه الله: وقوله حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يعني لا يقرب من الوجدان، يعني أنه يفقد حقيقة. قال: وأن زيدا خص لا محالة. وأن زيدا خص، أي خصه الله تبارك وتعالى وميزه عن بقية الصحابة. وأن زيدا خص، أي أن الله عز وجل خصه وميزه عن بقية الصحابة. وقوله لا محالة تقدير، أي لا حيلة لغير زيد، لا حيلة لغير زيد في نفي هذه الخصوصية، بل هي ثابتة له ولا بد. وأن زيدا خص لا محالة، لا محالة يعني لا حيلة لغير زيد في نفي هذه الخصوصية، بل هي ثابتة له ولا بد. يقول: وأن زيدا خص لا محالة بما، بما، ما هنا اسم موصول يعني بالذي، بما حباه يعني بما خصه خاتم الرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من قوله، هذا بيان، قال من قوله بيان لما حباه به، يعني قال بما حباه من قوله. وقوله من قوله من هنا، هل هي ابتدائية أو بيانية أو أنها للتبعيض؟ يعني من قوله في فضله منبها، نقول بيانية. من قوله في فضله منبها، يعني حال كونه منبها. وقوله منبها، التنبيه في اللغة الإيقاظ، التنبيه في اللغة الإيقاظ، فمعنى قوله منبها يعني موقظا. وأما في الاصطلاح فالتنبيه، يقول الفقهاء رحمهم الله أو العلماء من أهل الأصول ونحوهم، إنه عنوان بحث يفهم مما قبله. في الكتب يمر بك كلام ثم يقول تنبيه، تنبيه، تقدم كذا وكذا، تنبيه. ما معنى التنبيه؟ يقولون إن التنبيه عنوان بحث، عنوان بحث يفهم مما قبله، يفهم مما قبله، عنوان بحث يفهم مما قبله. ولكن هذا فيه نظر، يعني أن نقول إن التنبيه عنوان بحث يفهم مما قبله، والصواب أن يقال عنوان بحث يتعلق بما قبله. واضح؟ إذ لو كان يفهم لم احتاج إليه. تنبيه عنوان بحث يفهم مما قبله، إذا كان هذا المضمون للتنبيه يفهم مما قبله فهل له حاجة؟ لا. إذن نقول التنبيه بحث يتعلق بما قبله، لا أنه يفهم مما قبله. لأنه إذا كان يفهم مما قبل فمعنى ذلك أنه تكرار. إذن التنبيه لغة الإيقاظ، وأما في الاصطلاح فهو عند العلماء، يعني عند كثير من العلماء، عنوان بحث يفهم مما قبله. والصواب أن يقال عنوان بحث يتعلق بما قبله، لأن في الغالب نقول تنبيه يكون لذكر قيد أو شرط أو رفع إيهام أو ما أشبه ذلك. ولماذا نقول يتعلق ولا نقول يفهم؟ إنما نقول يتعلق ولا يفهم لأنه لو فهم لما احتاج إليه. قال: من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد. أفرضكم زيد، هذا هو التنبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بقوله أفرضكم زيد. أفرضكم زيد، ولفظ الحديث أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. وهذا الحديث في سنده مقال، من العلماء من حسنه واحتج به، ومنهم من ضعفه، وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن المؤلف مشى أو ذكر هذا الحديث بناء على صحته عنده. يقول: وناهيك بها. ناهيك بها يعني من إشادة وشهادة، ومعنى ناهيك يعني حسبك بها منقبة وفضلا. وعليه فيقول قوله من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، يعني ناهيك بهذه الشهادة والإشادة، ومعنى ناهيك بها يعني حسبك بها. قال: فكان أولى باتباع التابع. فكان أولى، الفاء هنا تفريع، الفاء للتفريع، فقالوا فكان أولى يعني بسبب هذه الشهادة، هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة وهذه المنقبة، كان أولى باتباع التابع. وقالوا فكان أولى باتباع التابع أي أولى بأن يتبعه من أراد أن يتبع أحدا من الصحابة. المراد بقول التابعي يعني المتبع، وليس التابعي الذي يأتي بعد الصحابي كما هو المصطلح. يقول فكان أولى باتباع التابعي أي أنه رضي الله عنه أولى بأن يتبعه من أراد أن يتبع أحدا من الصحابة. فالإنسان لو قال أنا أريد أن أتبع أحد الصحابة في الفرائض، فمن الأولى؟ نقول الأولى زيد بن ثابت. يقول: لا سيما وقد نحاه الشافعي. لا سيما أي هذا ترجيح آخر أيضا، يعني أخص زيدا بأولوية الاتباع خصوصا والحال أنه قد نحاه الشافعي، هذا تقدير الكلام. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني أخص زيدا بالأولوية في الاتباع خصوصا والحال أنه قد نحاه الشافعي، فصاحب الحال محذوف. يقول: لا سيما وقد نحاه الشافعي. والشافعي معلوم لديكم أنه أحد فقهاء الإسلام والأئمة الأعلام ومن أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو محمد ابن إدريس الشافعي القرشي. وقوله رحمه الله وقد نحاه الشافعي، نحاه أي والحال أنه قد نحاه، يعني قصده ومال إليه موافقة له في الاجتهاد، لا أنه قلده. تبه، وقد نحاه الشافعي، نحاه بمعنى قصده ومال إليه موافقة له في الاجتهاد لا تقليدا، بمعنى أن الشافعي رحمه الله لم يأخذ مذهب زيد بن ثابت أو لم يتبع مذهب زيد بن ثابت مجرد تقليد، وإنما لأن اجتهاده طابق اجتهاده. قال: فهاك فيه القول، فهاك فيه القول عن إيجاز. هاك بمعنى اسم فعل بمعنى خذ، فهاك فيه القول عن إيجاز، والإيجاز هو الاختصار، والاختصار هو قلة اللفظ وكثرة المعنى، فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. مبرأ يعني منزها عن وصمة الألغاز، مبرأ عن وصمة الألغاز. طيب، هنا قوله فهاك فيه القول عن إيجازه، يعني حال كونه ناشئا عن إيجاز وأولى منها أن نقول حال كونه مصاحبا للإيجاز فتكون عن بمعنى ما. إذن فهاك فيه القول عن إيجاز يعني مصاحب الإيجاز، مبرئا عن وصمة الألغاز. الوصمة واحدة الوصم، الوصمة واحدة الوصم، وهو اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي بمعنى العيب. واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق، هو ما يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، مثل تمر تمرة، بقر بقرة، شجر شجرة. إذن اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، فتضاف التاء في المفرد فيقال مثل تمر وتمرة. يقول مبرئا عن وصمة الألغاز، الألغاز جمع لغز، وهو الكلام، اللغز هو الكلام المعمى، المعمى أي المجعول فيه التعمية وهي الخفاء. والألغاز تسمى أيضا المعايات، تسمى المعايات. وقد اشتهر أهل هذا الفن، يعني فن الفرائض، اشتهروا بالألغاز. الألغاز وإن كانت مشهورة عند الفقهاء ومذكورة في الكتب، فإذا مرت به مسألة غريبة يقول يعايا بها، يعايا بها يعني يلغز، يلغز بها. لكن أكثر من استعمل الألغاز هم علماء الفرائض، لا سيما فيما يتعلق بقسمة المواريث والنسب وما أشبه ذلك.